السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا إن شاء الله مع الدرس الرابع من قراءة كتاب التحفة العراقية للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو يعني سيكون إن شاء الله درسنا الأخير. وصلنا إلى صفحة 399، انتهينا من الحديث عن محبة الله تبارك وتعالى وعن لوازم تلك المحبة وعن صفات من يحبهم الله ويحبونه ومن يرضون عن الله ويرضى عنهم. الآن إن شاء الله سندخل في الحديث عن صفة الخوف والرجاء، وبعد ذلك يأتي معنا بعض التنبيهات على بعض البدع في مسألة المحبة أو في مسألة العبودية التي صدرت من بعض العباد. قال رحمه الله: فصل. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. المفروض المخوف، والخائف يفر من المخوف. الملاحظ على المحقق في هذا الكتاب أنه كثيرا ما يختار الكلمات التي ليست مناسبة في النسخ، يعني عنده أكثر من نسخة للكتاب، لكن هو في مواضع كثيرة من خلال قراءتنا وجدناه يرجح كثيرا الكلمة غير اللائقة بالموضع. فالكلام هنا: والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة. الحمد لله. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار استدراج. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يريد أن ينجزكموه، أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، اللي هي إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ممكن نشرح هذه الفكرة شباب، يهديكم الله يصلح بالكم. الإمام وشباب هنا يتكلم عن المحبة كأصل جامع لكل أعمال القلب. فهو رحمه الله تكلم قبل ذلك عن إخلاص العبادة لله، وتكلم عن الرضا، وتكلم عن الصدق. هو الآن يريد أن يقول إن المحبة أصل كل عمل ديني، يعني كل عمل ديني ينبعث من المحبة، أو على قدر محبة العبد يقوم بالأعمال الدينية. ثم بين أن الخوف والرجاء وغيرهما من لوازم تلك المحبة وترجع إليها. وبين أن الراجي إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب. فبين أن الخوف والرجاء ترجعان إلى المحبة. ثم بين أن من صفة عباد الله تبارك وتعالى أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. هو بذلك يا شباب، وإن كان يبين أصلا مهما، وهو أن العبادة تقوم على الحب والرجاء والخوف، لكنه ضمنا يبين خطأ مشهورا عند كثير من جهلة العباد. ظنوا أن العبد لا يصح أن يتقرب إلى الله بالخوف والرجاء، لأن ذلك فيه حظ نفسه، وإنما يتقرب إلى الله فقط بالمحبة. وقد بينا خطأ هذا الأصل في كتاب تفسير الآية الكريمة في القول المنسوب إلى رابعة العدوية أنها كانت تقول: إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني النار، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها، وإن كنت أعبدك محبة لك فهو ذاك. يعني تبين أن هي وغيرها هو قول مشهور، الله أعلم بصحة نسبته إليها. المهم أن عددا من العباد كان عندهم هذا الخطأ، يظنون أن العبد لا يصح أن ينظر إلى ما فيه مصلحة نفسه في جهة العبادة، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن من أعظم مقامات العبادة هي الخوف والرجاء، وإلا فلماذا ذكر الله الجنة والنار؟ ولماذا ذكر حسنات الأعمال وهي النعم التي تصيب العبد بسبب حسناته، والسيئات وهي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه؟ لماذا ذكر الله كل ذلك؟ إلا ليكون ملاحظا ومرجوا ومطلوبا عند العبد في عبادته. فبالتالي هذه المقالة التي مفادها أن العبد تنقص درجته في العبادة إذا كانت عبادته لله مع الخوف والرجاء، هذا قول باطل، والصواب أن العبد يعبد الله محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة عباده: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني يجب أن تحذره. وكذلك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وعندنا آية عظيمة جدا في سورة الزمر، وهي سورة الإخلاص، وهي سورة توحيد الدين لله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالخلاصة يا شباب بيان أن الخوف والرجاء من أجل عبادات القلوب، وأنهما كذلك من لوازم المحبة، يعني أنهما إما ينبعثان منها أو يرجعان إليها. ثم بيّن رحمه الله أن رحمة الله سبحانه وتعالى اسم جامع لكل خير، وأن عذابه اسم جامع لكل شر. ثم ذكر نعيم الجنة، وذكر أن أعلى ما في هذا النعيم هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وكذلك أن ينال العبد رضوان الله الذي لا يسخط عليه بعده أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، وأن يجعلنا من الناظرين لوجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال رحمه الله: ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه ذكرت لكم أن هذا القول منقول عن رابعة العدوية، وقد كما ذكره أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب، وذكره كذلك الغزالي في إحياء علوم الدين. هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله، كما يقول طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة أو الآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ وقال آخر في قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: فإذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى، والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم. طيب، نشرح هذا وجه الخطأ عند هؤلاء حتى نذكر بعده صواب الكلام من كلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هنا شباب، بعدما بين أن المؤمن إنما يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، الرجاء في جنته، وجنته فيها رضاه، وفيها النظر إليه، وفيها صحبة الصديقين والنبيين ونحو ذلك من الأمور، وبين أنه يعبده بالخوف كذلك، الخوف من عذابه ومن ناره ومن سخطه. بين أن خطأ مشهورا عند بعض العباد ذكره بعضهم ثم تبعه عليه آخرون، وهو أن بعض العباد قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدتك شوقا لرؤيتك. هذا خطأ آخر، يعني بعضهم يقول ما عبدتك إلا محبة لك، وبعضهم الآخر يقول إنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. طبعا هذا القائل أخطأ خطأ كبيرا. لماذا؟ لأنه ظن أن الجنة لا يوجد فيها إلا التمتع بالمخلوقات، بالطعام والشراب والنكاح والسماع ونحو ذلك، وهذا خطأ كبير، لأن الجنة كذلك في رضا الله، وفيها رؤية الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. أو مثلا: اليوم أسخط أرضى عليكم أحل عليكم، استغفر الله، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كل هذه المعاني في الجنة. فهؤلاء خطأهم الجامع أنهم ظنوا أن الجنة والآخرة لا يدخل فيها إلا التمتع بالمخلوقات. طبعا يوافق هؤلاء من يا شباب؟ الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هم الجهمية، أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله. يعني عندنا مجموعة من الأخطاء الذين ظنوا أن الجنة ليس فيها إلا التمتع بالمخلوقات، أو الذين أنكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهؤلاء هم الجهمية، أو من يقرون بأن العبد يرى ربه لكنه لا يتمتع بذلك. فهذا ليس صحيحا، وخطأهم الجامع كما ذكر ابن تيمية أنهم ظنوا أن مسمى الجنة أو الآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. ثم ذكر خطأ في تفسير بعض الآيات نابعا من هذه الفكرة الخطأ. قال بعض المشايخ، يعني من الصوفية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ فظن هذا أن من يريد الآخرة لا يريد الله، وظن أن القسمة ثلاثية، يعني من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة ومن يريد الله. لا، كل من أراد الآخرة فهو يريد الله. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين: إن كنتن تريدن الله والدار الآخرة، فبين أن إرادة الله هي إرادة الدار الآخرة، وإرادة الدار الآخرة هي إرادة الله. فكل موطن ذكر فيه إرادة الله فهو إرادة للدار الآخرة، والعكس. هنا ابن تيمية رحمه الله سيرد هذا الخطأ. قال رحمه الله: والتحقيق أن الجنة، هذا الموضع مهم جدا يا شباب، وهو يبين خطأ المقصرين في باب العبادة، والذين ظنوا أن العبادة لله تكون فقط لمحبته أو طمعا في رؤية وجهه فقط. لا، كل معنى يا شباب ذكر في القرآن حثا للناس على العبادة وعلى العمل الصالح فهو مما يجب ملاحظته، وإن كانت هذه الأمور تتفاضل كما ذكرنا قبل ذلك، أن العبد مثلا إذا كان هناك عبادة لها أثر دنيوي فإنه الكمال فيها أن يقصد فيها وجه الله بالدرجة الأولى، ثم يقصد بعد ذلك أو يلاحظ الأثر الدنيوي. يعني مثلا من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهنا الله سبحانه وتعالى إنما ذكر ذلك ليكون ملاحظا، وتشرع ملاحظته، وتشرع أن يعمل العمل له. لكن مع ذلك ليس من الكمال أن يتصدق العبد فقط ليخلف الله عليه، واضح؟ ولا أن يكون ذلك هو أول ولا أن يكون ذلك هو أول ما يعني يطلبه، وإنما ينبغي أن يكون إرادة وجه الله والدار الآخرة هي أول مقصوده، ثم بعد ذلك ينظر إلى إخلاف الله عليه ونحو ذلك. قال رحمه الله: والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى الله تعالى، وهو من النعيم الذي ينالونه وهم في الجنة كما أخبرت به النصوص، وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم ثم يدخلون النار. مع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، ويجب ذلك للتمتع، ويجب ذلك للتمتع بالتقرب إلى الله والنظر إليه. ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه بالمخلوق. أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، وإن كان تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها. فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بما ظنوا انتفاءها فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها، وهو غلط، فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. نشرح هذه الفكرة شباب. الإمام ابن تيمية هنا كعادته يحاول أن يلتمس الأوجه الصحيحة في تلك العبارات التي تبدو خطأ أو تبدو مشكلة في كلام كثير من العباد أو من التابعين أو من بعض أهل العلم. فابن تيمية عنده قاعدة شباب ذكرناها كثيرا، وهي من أعظم التقصير أن تنسب الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. وابن تيمية رحمه الله تعرض لكثير من المقالات التي تبدو باطلة في غاية البطلان، ومع ذلك حاول أن يلتمس لها أوجها حسنا، لأنه ظن أن قائليها أرادوا بها معنى حسنا وإن كانوا أخطأوا العبارة. من ذلك مثلا القول المشهور أن الله ما خلق الدنيا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. حاول ابن تيمية أن يلتمس أوجها حسنة في هذه المقالة، وإن كان بين أن لفظها ليس حسنا. وذكرت لكم قبل ذلك أن المقالات التي تأتي عن كثير من التابعين العباد والعلماء تبدو مشكلة وتحتاج إلى أن تحل ألفاظها وتحتاج أن توجه ويتكلف في التماس الأوجه الحسنة منها. فهنا يمكن أن نلتمس لها أوجها حسنة إذا عرفنا أن ذلك مقصد القائل، ومع ذلك لا تكون شائعة بين الناس لأننا لسنا بحاجة إليها أساسا، عندنا يعني استغناء بالوحي، عباراته محكمة ومفهومة ولا لبس فيها، والدعوة بها أبرك وأصح وأفضل وأعظم أثرا في الناس. لكن مع ذلك هذه المقالات لا ينبغي أن ترد أو تقبل إلا أن نعرف مقصد قائلها بجمع مقالاته، وأن نحاول أن نلتمس فيها أوجها حسنة إذا أمكن. أما إذا لم يمكن فهو تكلف، يعني إذا أرادوا هم بها معنى خطأ ثم زعمت أنت أنهم أرادوا بها معنى حسنا فهذا ليس تصرفا صحيحا، يعني ليس صحيحا أن تأتي إلى مقالة باطلة أراد بها صاحبها معنى باطلا، فهو من حيث اللفظ والمعنى باطل، ثم تلتمس أنت منها أوجها حسنة أساسا لم يقصدها القائل. المهم يا شباب أنه هنا كتطبيق لهذا المعنى، وهو محاولة التماس الأوجه الحسنة في كلام المتكلم الذي يبدو خطأ، جاء إلى هذه العبارة. هذه العبارة التي خلاصتها اللي هي: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فابن تيمية يقول، ومع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، يعني يا شباب أن هذا القائل كأنه يقول إن الله يستحق أن يعبد حتى لو لم يخوفنا بالنار، أو لم يخلق النار أصلا، أو لم يشوقنا إلى الجنة. فهذا المعنى فيه معنى جيد، يعني فيه معنى جيد، هو أن الله مستحق للعبادة، نعم، لكنه تقصير بلا شك. والخطأ الجامع لهؤلاء الشباب، أو الأصل الذي نبع منه كل هذه الأخطاء، أنهم ظنوا أن طريق التعبد وطريق التزكية وطريق ولاية الله يصح فيه الاجتهاد بعيدا عن الوحي. يعني يا شباب، إحنا عندنا أبواب الإيمان والأحكام هي لابد أن نرجع فيها إلى الوحي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الإجماع، ويدخل بعد ذلك أمور أخرى كالقياس وقول الصحابي والأمور التي تعتبر. هؤلاء ظنوا أن طريق التعبد اجتهادي، لذلك قالوا كل شيخ وله طريقة، كل شيخ وله طريقة. فنشأ من هنا جملة كبيرة من البدع، إما تجاوز الحد المشروع في العبادة، كما يتجاوز الخوف من الله إلى اليأس، أو التعبد إلى الله بما لم يشرعه الله، كالذين يتعبدون إلى الله بالصمت والجوع والمشقة غير المشروعة، وغير ذلك من الأمور التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. فهنا ابن تيمية رحمه الله بيّن أن أي إنسان يعبد أو يفعل أي فعل لابد أن يكون معه حب وإرادة، أما أن يفعل الإنسان فعلا بلا حب ولا إرادة فهذا ليس صحيحا. فبين رحمه الله فقال: فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من النساك، اللي هو العباد يعني، وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا، يظن أن هذا هو الفناء، أن تفنى بإرادتك عن إرادة الله. وهذا هو الذي وصل بكثير منهم إلى الإلحاد والقول بالحلول والاتحاد، وأن أن العبد يتحد بالرب وأن الرب يتحد بالعبد، تعالى الله عن ذلك. قال رحمه الله: فذاك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة، ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية يريد أن يقول حتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يفنون في إرادة الله ومحبته، يعني لا يرون غيره ولا يريدون إلا ما يريد، قال ابن تيمية أيضا هم لهم إرادة ومحبة لكنهم لا يشعرون بها. فوجود المحبة شيء، والإرادة شيء، والشعور بها شيء آخر. يعني الإنسان الذي مثلا يطيع محبوبه، أليس له إرادة؟ له إرادة وله حب، ولو لم يكن محبا ولو لم يكن مريدا لما أطاعه، لكنه ربما لا يشعر بذلك ويشعر أن الإرادتين إرادة واحدة، وهذا ليس صحيحا. فالعبد لا ينتج منه فعل اختياري إلا بإرادة. قال: والشعور بها شيء آخر، فلما لم يشعر بها ظن انتفاءها وهو غلط، فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام. طبعا بينا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن ابن تيمية يلتقط منه معنى، وهو فكرة أن الإنسان إذا كان يتسمى بأسامي، منها مثلا خالد، سعيد، حسن، هذه الأسماء لا تصدق كثيرا على من يتسمى بها. ممكن إنسان يبقى اسمه سعيد وهو أصلا يعني قرفان، مخنوق من الدنيا كلها، أو اسمه مثلا ظريف وهو غلس مثلا، فاهم؟ فكلمة أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أكثر الأسماء التي تصدق على من يتسمى بها حارث وهمام. فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة. كلمة الحرث يعني حارث، يعني فعال بيعمل يعني، وهمام يعني له إرادة اللي هي الهم، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لا يعصيه، ولو لم يخفه فكيف إذا لو لم يخفه فكيف إذا خافه. الجملة دي يا شباب مهمة جدا، لأنها مشكلة، بعض الناس لا يستطيع أن يفهم هذه الجملة. لما قال عمر: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، يعني كأنه يقول إن صهيبا حتى لو لم يكن يخاف من الله فإنه لا يعصي الله، لأنه يستحي من الله أو يحب الله، فكيف وهو مع حيائه ومحبته يخافه؟ واضح يا شباب؟ أي هو لا يعصيه وهو لم يخفه، فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته. يا رب تكون الفكرة دي واضحة يا شباب، لأنها فكرة عظيمة جدا يمكن أن يستحضرها الإنسان عند همه بمعصية لله، وهو ليس الخوف فقط من الله، أو ليس الخوف من عذابه أو من السيئات، لا، إجلال الله تبارك وتعالى وإكرام الله والحياء منه مانعان وصارفان للعبد، كما أن الخوف يمنع كذلك منه. فكمال ذلك شباب أن يكون مع الخوف الإجلال والإكرام والحياء. قال تعالى: فالراجي الخائف. يا ريت شباب نعمل علامة على الجملة هذه، يعني ونبين أن ابن تيمية شرحها في هذا الكتاب، لأن هذه الجملة تشكل كثيرا على بعض من قرأها. قال: فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذيب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. يعني محبة التجلي، يعني محبة العبد لله، هي التي جعلته حريصا على أن يرى الله، وحريصا على أن يحجب، يعني على خوفه أن يحجب عن الله تبارك وتعالى فلا يراه. يعني هذا من توابع المحبة، أو باعثه هو المحبة. قال: فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه هو كتب بالتعذب، لا، هي بالتعذيب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذيب بمخلوق والتنعم به، فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة. ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء. يعني يريد ابن تيمية شباب أن يبين خطأ هؤلاء من وجوه. خطأهم أساسا في ظنهم أن الدار الآخرة لا يدخل فيها إلا التنعم بالمخلوق. قالوا: لا، الدار الآخرة كذلك فيها الفرح بالخالق، وفيها محبة الخالق، وفيها الرضا من الخالق، وفيها رؤية الخالق تبارك وتعالى. ثم بيّن رحمه الله أن الإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف، فإنما خوفه هذا حتى لا يحرم من رؤية الله، وحتى لا يحرم من الله تبارك وتعالى ومن بركته ومن رضوانه. ثم بين كذلك أن ما عند الله من الخير إنما ينال بطاعته، وهذه الطاعة باعثها المحبة والخوف من النار والشوق إلى الجنة. فكيف تكون العبادة محصورة فقط في الطمع في رؤية وجه الله أو في محبة الله؟ الكمال أن تكون العبادة باعثها أمور كثيرة، منها تعظيم الله ومحبة الله والخوف من الله ورجاء الله والدار الآخرة، وكذلك إجلال الله تبارك وتعالى والحياء منه. قال رحمه الله: كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. يعني يبين أنهم كذلك في تسبيحهم لله يتمتعون ويفرحون بذلك. فالخوف من التعذب، لعلها التعذيب يعني، أو ممكن التعذب، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوق إلى محبته، إلى محبة الله التي هي الأصل، وهذا كله ينبني على أصل المحبة. فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد والمؤمنين لربهم، ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، اللي هي الآية إيه؟ قل إن كان آباؤكم، اللي هي الآية في سورة التوبة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وكما في الحديث فهو كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي طبعا كل هذه الأحاديث شباب عشان الناس ما تسرحش، يعني كل هذه الأحاديث أراد ابن تيمية أن يبين أن المحبة هي أصل الأعمال الصالحة، وهي باعث كل عمل صالح، وكذلك تنال محبة الله بالأعمال الصالحة. فكأن المحبة هي الباعث وهي النتيجة، هي التي تبعث العبد على العمل الصالح، وبالعمل الصالح تقوى محبة الله تبارك وتعالى لعبده، وتقوى محبة العبد لربه. فلذلك شباب هو صدر هذا الفصل ببيان أن المحبة هي أصل كل عمل ديني، واضح؟ عشان حتى لا تنسى يعني. ثم في طريقه لبيان هذا المعنى بيّن خطأ الذين يحصرون عبادة الله في المحبة. يعني هنا شباب أصل وخطأ يريد أن يرده، يريد أن يبين أن المحبة هي أصل كل عمل ديني، وتنبعث منها الأعمال، وبالأعمال الصالحة ينال العبد محبة الله بقدر عمله الصالح. الأمر الثاني في الطريق يبين أن تلك المحبة لها لوازم ولها مكملات، منها الخوف من الله والرضا عن الله، وكذلك منها الرجاء في الله، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. ثم يبين خطأ من زعموا أن محبة الله وحدها هي التي يعبد بها. طيب يا شباب، قال رحمه الله: وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. واضح يا شباب؟ طبعا الحديث غريب، يعني فيه تفرد، وهو إلى الضعف يعني أقرب. لذلك ابن تيمية قال: قد روي، يعني ذكره بصيغة التمريض. وكلمة قد روي كثيرا ما يقصد بها المؤلف التضعيف، ولكن الشاهد في الحديث شباب يعني أنكم تحبون الله ليس فقط لكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، وإنما تحبونه كذلك لكون الله تبارك وتعالى يعني يغذيكم بالنعم، فهذا أيضا مما يحب الله لأجله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحبوني بحب الله، يعني على فرض صحة الحديث، وأحب أهل بيتي بحبي، يعني كأنها إيه، أمور يؤدي بعضها إلى بعض. قال: وأما محبة الرب سبحانه لعبده، وتكلم أولا في محبة العبد لربه، الآن سيتكلم عن محبة الله لعبده. فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله، يعني هو الآن يريد أن يبين أن المحبة أصل لكل الأعمال، كذلك محبة الله إنما ينالها العبد بالعمل الصالح، يعني بالتقوى، بالإيمان، بالقسط، بالقتال في سبيل الله، بالوفاء بالعهد، كل هذه أسباب في محبة العبد، في محبة الرب لعبده قال رحمه الله: وأما الأعمال التي يحبها الله، الواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة، فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه وتعالى محبوب بحب ذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة. يعني هو يريد أن يقول إن صفة المحبة، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى أنه يحب ويحب، هذا جاء باتفاق أهل السنة، وكذلك وافقهم عليه أهل التصوف اللي هم أهل المعرفة يعني. لكن خالف فيه بعض الفرق مثل الجهمية والمعطلة الذين هم مثلا المعتزلة، لظنهم أن المحبة فيها نقص أو فيها ضعف. هذه الأمور سيأتي تفصيلها إن شاء الله يا شباب في الحديث عن قاعدة في المحبة أو في باب الأسماء والصفات. المهم الثابت في الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، ويحب لأسباب، وكذلك يحب عباده لأسباب، ذكر كل ذلك في الوحي. قال: بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباده المؤمنين، وما هو في الله محبة حقيقية. لا، الكلمة دي مش لائقة يا شباب. يحب ما يحبه من عباده المؤمنين محبة حقيقية، يعني كلمة وما هو في الله الكلمة دي زائدة، لا فائدة منها هنا. يعني صواب الجملة: يحب ما يحبه من عباده المؤمنين محبة حقيقية، يعني ليست مجازا، يعني على فرض القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال رحمه الله: وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، يعني أن الله لا يحب ولا يحب، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم يعني يقصدون الله، هم عندهم انحراف حتى في الصفات التي يثبتونها، وهي أن الله هو الأول، يسمونها بأسماء مبتدعة. اسم القديم يا شباب ليس من أسماء الله، واضح؟ أحيانا قال بعض العلماء يخبر عن الله به، وإن كان الأولى أن تستعمل الأسماء الشرعية مثل الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه هي الأسماء الشرعية. أما هذه الأسماء فهي محدثة وكذلك مجملة، يعني يدخل فيها إشكال. فهم قالوا لا مناسبة بين القديم والمحدث، المحدث اللي هو المخلوق يا شباب، توجب المحبة، يعني لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. قالوا فهذا هو أصل الخطأ عندهم، قالوا المحبة بين شخصين أو بين شيئين لابد أن تقوم على المناسبة بينهما. قالوا ولا مناسبة بين القديم اللي هو الله تبارك وتعالى والمحدث وهو المخلوق. قال: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه. قصة مشهورة يا شباب، يعني تروى أن خالد القسري وكان أمير العراق في هذا الوقت ضحى، يعني قتل الجعد ابن درهم لأنه كفره أو اتهمه بالردة أنه أنكر ما في القرآن من ما لله تبارك وتعالى من الصفات والمحامد، فنفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما فذبحه. قال: وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان، يعني الجهم بن صفوان أخذ هذا المذهب وهو مذهب التعطيل، وهو نفي محامد الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه كذلك، أخذها الجهم عن الجعد. قال: فأظهره وناظر عليه، يعني الجهم بن صفوان صار هو رأس هذا المذهب الجهمي، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة، هو الآن يريد الشباب يعني استطراد تاريخي يذكر فيه الفرق التي نفت ما أثبته الله وأثبته رسوله لله تبارك وتعالى من الأسماء والمحامد من صفة المحبة والرضا ونحو ذلك. فبين أن الجعد بن درهم هو أول من ابتدع ذلك، ثم أخذه عنه الجهم، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم، احنا في صفحة الشباب 412، قال: وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى ودعوا امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. يبقى احنا شباب نخليها حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا، يعني أئمة الإسلام في هذا الوقت اللي هم أئمة الإسلام كان الشافعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغير هؤلاء من الأئمة من أئمة الحديث والسنة والفقه، امتحنوا في القول بخلق القرآن، وهذه المحنة معروفة. أجبر المعتزلة هؤلاء الأئمة، طبعا المعتزلة كانوا وزراء للمأمون، فكأنهم سولوا له أن يمتحن الناس بذلك وأن يعاقبهم بسبب ذلك، والقصة معروفة. قال: وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم. يعني هو ابن تيمية يريد أن يقول إن هذا الأصل أساسا كان اللي هو نفي ما لله تبارك وتعالى من الأسماء والمحامد كان موجودا عند الفلاسفة وعند مبتدعة أهل الكتاب وعند الكفار، وانتقل إلى المنتسبين إلى الإسلام وانتشر فيهم. وإن شاء الله سيأتي لنا إن شاء الله كلام طويل عن النشأة التاريخية للخطأ في باب الأسماء والصفات ومسائل الإيمان وغير ذلك في موضعه إن شاء الله. قال: هم أعداء إبراهيم الخليل، هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا أو موسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني يريد أن يقول إن من أنكر الخلة فإنما ينكر المحبة، لأن الخلة يعني أكبر أو الدرجة العليا من المحبة. قال: ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن كلمة الرجل سبحان الله دائما يختار الكلمة أو كثيرا ما يختار الكلمة الغير اللائقة، قال: لو يكن، هي لو أمكن، نصلحها شباب، لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبك، وكذلك قوله للأنصار، وكذلك وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه، يعني كان ابنه، وكذلك ابنه أسامة حبه. يبقى صواب الجملة كذلك شباب، هو طبعا عشان عامل نقاط فهي الجملة صوابها هكذا: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه، يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب الاثنين. يبقى ده شباب يميز فقط بين المحبة والخلة. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال، قال: أبوها. وقال لفاطمة رضي الله عنها: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي عائشة. وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر. يعني هو يريد شباب هنا أن يقول إن الخلة من المحبة لكنها أعلى درجة فيها، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني يا شباب هو يريد أن يقول إن الخلة هي أن تحب الشيء لذاته وليس لغيره. يعني مثلا إن كنت تحب شخصا لما يعطيك من المال، فإذا أنت تحب المال أكثر من هذا الشخص، لأنك لولا المال ما أحببته. وإن كنت تحب امرأة فقط لجمالها فأنت أساسا تحب الجمال، ولما تحقق فيها أحببتها تبعا لذلك. إن كنت تحب شخصا فقط لأنه وسيم أو لأنه مثلا مشهور فأنت أساسا تحب الشهرة، أما إن أحببته لذاته فهذا هو أي الكمال. قال ومن كمالها لا تقبل الشرك والمزاحمة، لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضا تنافي المزاحمة أو تقدم تنافي المزاحمة أو تقدم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره. وهذه المحبة لا تصلح إلا لله، يعني لا ليس هناك شيء يا شباب يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. أما بقية الأشياء فإنما هي تحب لغرض فيها. أي محبة، يعني أنت كده اقعد مع نفسك كده وفكر في أي حاجة بتحبها، هتلاقي نفسك بتحبها مش لذاتها، لمنفعة تعود عليك منها لازم. واضح؟ حتى لو كان أنت إذا أحببت ولدك لأنك تقر عينك به، ما هذا هذه منفعة لك. واضح؟ فهو يريد أن يقول هنا لا يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. قال فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحق من المحبة وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره، نخليها يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، يعني يحب لله. وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. طبعا ده حديث يا شباب هو ضعيف في كل طرقه، لكن معناه يعني أن كل ما ليس لله في هذه الدنيا فهو يفنى، يعني لا فائدة منه، أو يعني كل شيء هالك إلا وجهه يعني، لكن الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته، يعني إذا كان ينكر المحبة فهو ينكر الخلة. وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذ خليلا أو أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد، لا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة. وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال. يا شباب عشان نفهم الفرق بين الفعل والصفة، يعني أحيانا الفعل اللي هو خلينا نقول الصفة في الإنسان مثلا يا شباب، الصفة مثل اليد والعين والرجل، هذه صفات. الفعل مثل التكلم ومثل التبسم ومثل الضحك ومثل المحبة والرضا. واضح؟ فهؤلاء ينكرون عن الله تبارك وتعالى الصفات والأفعال. هو يتكلم هنا عن الجهمية. والمعتزلة كذلك ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء مجرد أسماء فقط دون معنى يعني، وإن كانوا يتفقون على مجموعة من الصفات كالحي والعليم والقدير لأنها أساس في إثبات وجود الله. سيأتي إن شاء الله يا شباب يعني كلام طويل في عرض مقالات هؤلاء بعد عرض مقالة أهل السنة وبيان خطأ هؤلاء أو صوابهم. قال رحمه الله، وصلنا إلى وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، كما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم أو يكلم أن يتكلم أو يكلم. فهذا حقيقة قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يعني يريد أن يقول أن هذه المقالات أخذت عمن ليسوا من أهل الإسلام كالفلاسفة وكعبدة الأوثان وعبدة الكواكب وجهلة العباد أو جهلة العلماء من أهل الكتاب. قال لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه، وهذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عنها. يعني هو يريد يا شباب أن يقول إن هؤلاء واقع قولهم أنهم ينكرون القرآن، لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا القرآن، لأن يعني الإسلام الظاهر أو إظهار الإسلام يقتضي ألا ينكر الإنسان القرآن، لكنهم صاروا ينكرون معنى القرآن ويحرفون ألفاظه حتى لا تعارض مقالاتهم. قال وهذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب إلى المتقرب، لأن هم مثلا تأولوا النصوص التي فيها أن المؤمن يحب الله يحبهم ويحبونه، فقالوا هذا معناه أن العبد يحب طاعة الله، فقالوا يعني فقال لهم ابن تيمية حتى لو كان يحب طاعة الله فإنما يحبها لأنها تابعة لمحبته لله. قال فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوبة دون الشيء. طبعا هو عامل علامات ترقيم هنا غلط يا شباب، يعني هو كاتب مثلا علامة الفصلة، شوف الكلام، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوب دون، وبعدين عامل فصل، لا، دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، وإذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته، فإن محبة ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته، ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبته، فإنه يكون معاوضا له أو معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه. يعني يريد أن يقول يا شباب إن الإنسان إما أن يعمل العمل بمحبة أو يعمله بعوض. يعني أنت مثلا لما بتجيب نجار، النجار ده هيعمل لك مثلا شباك في البيت، أو هتجيب مبلط مثلا، واحد بيبلط البيت، هو الراجل ده حاجة من الاتنين، إما أن هو يكون صاحبك وحبيبك فهيعمل لك ده محبة، أو إن هو هيكون راجل شغال انت رحت جبته، فمش هيجي مثلا يدهن لك البيت او هيجي يعمل لك بلاط في البيت. ليه؟ عشان هو مثلا عشان عينيك خضرة مثلا وهو بيحبك؟ لا، انما هو بيعمله عشان ايه؟ عشان هياخد منك عوض. فهو ابن تيمية يريد ان يقول ان الذي يعمل فقط لاجل العوض فهذا ليس محبا، فمن الناس من يعمل لاجل المحبة ومنهم من يعمل لاجل العوض. قال فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين، محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد العوض. يعني يريد أن يقول يا شباب، يبين خطأ هؤلاء في زعمهم أن العبد فقط يحب العمل اللي هو العمل الصالح ولا يحب الله، فقال لا، إنما محبة العمل الصالح الذي نتقرب به هو نابع من محبة من نتقرب إليه الله سبحانه وتعالى، والشخص الذي فقط يحب العوض دون أن يحب المتقرب إليه فمحبته ليست صحيحة. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال. يعني ممكن تستأجر واحد نصراني أو كافر أو إنسان بتكرهه فقط عشان هو عنده صنعة جيدة، هو لا يحبك وأنت لا تحبه، ولكن يعمل عندك فقط لماذا؟ للعوض، أنت تحتاجه وهو يحتاجك. بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال، بل من يبغضه، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه. يعني كل ده ابن تيمية يا شباب يريد أن يبين إن فقط العمل على العوض ليس هو المحبة، بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأعراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا يحب أصلا. يبقى هو شباب كل هذا يرد على خطأ من؟ يرد على الخطأ اللي هو موجود في صفحة 418 شباب، إن بعض هؤلاء تأول آية أن المؤمن يحب الله يعني يحب طاعته، فبين ابن تيمية أن حب الطاعة إنما هو نابع من حب من نطيعه، ومن يحب الله فقط بمعنى أنه يحب عمله فهذه المحبة ليست مقبولة. قال وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات. يعني هو يتكلم هنا عن حب البشر للبشر، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبد، وتيم الله يعني عبد الله. فإن طبعا هو هنا لا يقر هذه الـ الأقسام شباب في حق الله، هو يتكلم عن منازل حب المخلوق للمخلوق، إنه يحصل له تعلق أو صبابة يعني ينشغل به، ثم الغرام يعني يصير الحب ملازما له، ثم العشق، ثم بعد ذلك يصير معبودا له كله. وطبعا هذا فيه تجاوز للحد المشروع، لكن هو فقط يريد أن يتكلم عن درجات المحبة يا شباب. قال فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه، وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة، أيضا يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار والإضمار. والمجاز لا يطلق إلا بقرين. طبعا هو عامل علامات ترقيم صراحة مشكلة خالص يا شباب، المفروض يكون الكلمة هكذا. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار. نعمل بقى فصل هنا. والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. يعني لو كان يا شباب الآية يحبهم ويحبونه، واضح جدا أن المؤمن يحب الله، فلو هم قالوا لا هذا هو ظاهر اللفظ إنما المراد أن المؤمن يحب العمل الصالح الذي أمر الله به، يعني هم زعموا إن كل هذا محذوف من الجملة. فابن تيمية قال لهم لو كان ذلك الكلام ليس على حقيقته، يعني على فرض تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فأين القرينة التي تدل على هذا المحذوف الذي زعمتموه؟ أنتم تقولون يحب الله يعني يحب العمل الصالح، لماذا صرفتم هذا الكلام عن وجهه وهو واضح جدا في أن العبد يحب ربه؟ قال ومعلوم أنه ليس في كتاب الله وسنة ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وألا يكون المحبوب إلا الأعمال، وألا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة. يعني ليس هناك شباب نصوص تبين أن الذي أن ما جاء في أن المؤمن يحب الله يعني يحب العمل الصالح، هذا لم يأتي لا في نفس النص ولا في نص آخر يدل عليه. دي الدلالة يا شباب اللي اسمها المتصلة والمنفصلة. يعني الدلالة المتصلة اللي هي في نفس النص، والدلالة المتصلة يعني في نفس النص، والمنفصلة يعني في نص آخر. يعني يا شباب أحاول أبسط لكم المعنى عشان تفهموا. احنا لما يكون عندنا شباب حديث يقول الله سبحانه وتعالى لعبده مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، ده في نص حديث صحيح، فالإنسان يستشكل هذا كيف يمرض الله، ففي نفس هذا النص جاء ما يبين دلالته، فهذه دلالة متصلة. قال الله: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ كده يبقى احنا كده ايه، وضح لنا الكلام، واضح يا شباب؟ طيب، أحيانا يأتي نص وتأتي دلالته فيما يكمله في نصوص أخرى، يعني مثلا اتقوا الله حق تقاته، دي معناه أن الله يأمرنا بأقصى التقوى، بس جاء نص آخر يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهذه دلالة منفصلة بيّنت ذلك النص. فأحيانا يبين النص في ذاته، وأحيانا يبين بنص آخر يكمله ويوضحه، وكلام الله سبحانه وتعالى يكمل بعضه بعضا. طيب يا شباب، قال: بل ولا في العقل أيضا، يعني ليس هناك قرينة عقلية تنفي أن يكون الله محبوبا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب. يعني هو بيقول بقى لو أنت عايز تقول أن المجاز ده واقع، يبقى كأنك تنفي أساسا أن الله يحب أو يحب، وهذا ليس صحيحا. قال: كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين. فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا، اللي هو صفة المحبة لله بأنه يحب ويحب تبارك وتعالى. سبحان الله، يعني هؤلاء ليس فقط شباب ضلالهم من باب ما يسمى بالعقيدة أو باب الإيمان، يعني لا، ضلالهم حتى من باب العبادة. يعني كيف يتصور هؤلاء أن الله لا يحب ولا يحب؟ يعني كيف كان يعيش هؤلاء؟ كيف كانوا يعبدون الله أساسا؟ قال: فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة، يعني على فرض. ابن تيمية شباب أحيانا يستعمل لفظ الحقيقة والمجاز فقط من باب التقريب، وإلا فهو ينكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أساسا كما سيأتي معنا، وإن شاء الله شباب يأتي تفصيل هذه المسألة وهي بها شيء من الإشكال، إن شاء الله يأتي عند موضعه. قال: وأيضا فقد فرق الله بين محبتي ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذا وجه آخر يا شباب، هو الآن يا شباب يرد على قول من حرف معنى محبة العبد لله، فقال هي محبة العبد للعمل الصالح، اللي هي صفحة 418 يا شباب. أنا أحب منك دائما أن تكون متيقظا وتفهم فيما يتكلم وما سبب استطراده ومن أين بدأ ومتى ينتهي، ما تسرحش أبدا، ركز. هو الآن يرد على هذا القول، رد عليه بالوجه الأول، وهو أن من أحب، يعني على فرضي أن المؤمن يحب طاعة الله، فهذا يستلزم محبة العبد لله، يبقى هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد هو أنه لا دليل أبدا يصرفنا عن وجه الآية، فالآية تقول يحب الله أو يحبون الله، واضح كده؟ يحبهم ويحبونه، واضحة جدا، فلماذا صرفتها أنت؟ فهذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث شباب، وهو أن الله في مواضع من كتابه فرق بين محبته ومحبة العمل الصالح له، يبقى عندنا هنا ثلاثة أدلة نرد بها على هذا القول. قال تعالى: كما فرق بين محبتي ومحبة رسوله في قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المرادة. يبقى كده عندنا شباب ثلاث أدلة. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. يعني يا شباب، فرق بين أن نقول محبة الله تستلزم محبة العمل الصالح، وبين أن نقول إن محبة العمل الصالح لا تستلزم محبة الله. لا، الإنسان إذا أحب الله أحب العمل الصالح الذي يقرب من الله، وإذا كان يحب العمل الصالح فإن ذلك ناتج عن محبته لله، بينهما تلازم. قال: وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل الصالح. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض. كلمة تحريف محض يا شباب يعني باطل من كل وجه، يعني ليس لهؤلاء أي وجه يشهد لهم. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا لذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله غيره، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده. وإلا فكل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملبوس وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره، يتألهه ويصمد إليه، يعني يفتقر إليه يا شباب، ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني يا شباب يريد أن يقول إن العبد مهما كان يتنعم ويلتذ ويحب أشياء من المخلوقات، فإن في نفسه حاجة تطلب الإله الخالق. وده شباب والله يفسره حال الكفار أو الملحدين الذين يزعمون أو يحبون كثيرا أن يتظاهروا بقمة السعادة. هؤلاء والله يعيشون ضنكا كبيرا، وقد رأيت عددا كبيرا منهم والله كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ويصطنعون السعادة والفرحة، وهؤلاء لا يمكن أن يسعدوا سعادة كاملة أبدا، بل يعيشون في ضنك، وكثير منهم يقتل نفسه. لكن لي صديق بيعمل في الدنمارك، هو في السويد ويعمل في الدنمارك. انا كنتش مصدق الكلام ده، ما كنتش مصدق يعني فعلا يعني الحاجه المشهوره ان في ناس كتيره يصل بها الترف الى ان يقتل نفسه، ينتحر يعني. ما كنتش مصدق ده ان هو ظاهره، يعني قلت ممكن تكون حاله نادره. عدد كبير من الشباب الذين قابلتهم في دول من اوروبا حكى لي ان اصدقائه، هو ذهب الى اصدقائه، يذهب لصديقي مثلا في يوم، هما بيروحوا الشغل مع بعض، وصديقه ده يعني كافر أو ملحد أو عايش مثلا مع الخمرة ومع الفواحش، حكى لي إن عدد كبير جدا، يعني عدد كبير من الشباب حكى لي إن أصدقائه بالفعل يعني يذهب يلاقيه شنق نفسه، أو يذهب يلاقه يجده احتسى سما، يعني قتل نفسه بالسم. يعني وجدت إن هذا موجود بكثرة، واضح. لكن كثيرا من هذه المجتمعات لا يعلن تلك الجرائم، يعني حتى في هناك عندهم أول ما أي مسلم يعمل جريمة يعلنوها ويسمونه باسمه، يقول فلان المسلم ارتكب جريمة كذا وكذا، فينسبونها إلى الدين. وأما الكافر إذا فعل جريمة فإنها ينسبونه إلى حالة نفسية، إنه تعبان وإن هي ليست ظاهرة، ودي أو أصلا لا يذكرونها، يعني أساسا كثير منهم لا يذكر ذلك. المهم، فإحنا نريد أن نقول فقط يا شباب أن الإنسان لا يمكن أن يطمئن إلا بذكر الله وإلا بعبادة الله. قال في الحديث الصحيح عن عياد بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، عن حديث قدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني جمعاء يعني كاملة مكتملة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدع اللي هو القطع، مقطوعة الأذن أو مقطوعة الأنف، يعني يبين أنها تولد مكتملة أو تنتج مكتملة، لكن يعني بعد ذلك هم الذين يجدعون أنفها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره محبوب، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى. هو يذكر أيضا وجوها أخرى رد على منكري محبة العبد لله، يقولون إنه فقط يحب العمل الصالح. طبعا هذا قول باطل، فإن كمال العبد في محبته لله، وإنما يحب العمل الصالح لأجل محبة الله. فيرد على ذلك ويقول أيضا يا شباب، يعني يرد يعني مزيدا في الدلالة: العبد إنما يحب الكمال، والله سبحانه وتعالى ينتهي إليه كل كمال. قال: فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال، على الحقيقة والكمال. الراجل يعني للأسف علامات الترقيم هنا مش مظبوطة. فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال، وإنكار محبة العبد لربه، برضه هو عامل فصلة غلط يا شباب، وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما، الهاء هنا تعود على محبة العبد لله شباب، مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين، وكذلك يعني كأنه إنكار للربوبية والعبودية. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود، ولهذا اتفقت الأديان قبلنا. كاتب الأمتان، لا طبعا الأديان، يعني أنا مستغرب جدا، أو الأنبياء، غلط يعني التحريف. قال: ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على الأمتان قبلنا، الأمتان طيب لازم يشكلها الأمتان قبلنا، أنا آسف يا شباب أخطأت في التشكيل، ولهذا اتفقت الأمتان نشكلها قبلنا على ما عندهم من مأثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. تمام يا شباب، يعني هذا المعنى كان ابن تيمية يراه ثابت عن في أمة اليهود والنصارى، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذه عن من هؤلاء. متفلسف اللي هو كأنه يقصد الفلاسفة الإسلاميين الذين أرادوا الجمع بين الشريعة وفلسفة أرسطو، أو المتفقه يعني كان، أو متكلم يعني كالمتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة، منهم من ينفي محبة العبد لله، أو المتفقه كذلك بعض الفقهاء، أو مبتدع، وهذا يعني يدخل فيه كل من أنكر تلك الصفة، أو مبتدع أخذه من هؤلاء. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية، ولهذا القرامطة الباطنية شباب هم قوم من الذين دخلوا في إنكار ما جاء في الوحي من المعاد، من أن من المعاد وأول نصوص الأمر والنهي، يعني الصلاة والصيام والزكاة، حرفوها وأظهروا كثيرا من المنكرات والفواحش، وهم في واقع قولهم ليسوا من المسلمين، وإن كان بعضهم قد يقع في ذلك جهلا فيعذر لجهله، لكن الباطنية من الباطنية والقرامطة كأن هذا منهج يا شباب، منهج القرمطة أو الباطنية الذين يدعون أن للنصوص ظاهرا يعلمه العامة وباطنا يعلمه الخاصة فيخالفون ما جاء في الوحي. يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل للكلام عن هذه الفرق، لأن إحنا شباب عندنا في دراستنا لمسائل الإيمان أخذناها بالتدريج، نتكلم عن مسائل تزكية النفس والاستقامة والعبادة وأعمال القلوب، هذا في أول الأمر، وهذا إن شاء الله يعني سيستمر معنا في تقريبا 70 رسالة، منها المختصر ومنها الرسائل الكبيرة، وبعدها ندخل في مسائل الإيمان هيكون من خلال كتابين، ثم بعد ذلك مسائل الأسماء والصفات، ثم مسائل القدر، ثم مسائل الإيمان بالدار الآخرة وغير ذلك، ثم بعد ذلك ندخل في دراسة الفرق المنتسبة إلى الإسلام، نعرف نشأتها ونعرف مقالاتها، مثلا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الكرامية، ونحو الكلابية ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ندرس المقالات، مقالة الإرجاء، مقالة الجبر، مقالة مثلا التعطيل، مقالة التشبيه، ثم بعد ذلك ندرس الأديان، ندرس مثلا البوذية، الهندوسية، اليهودية، النصرانية، نعرف نشأتها ونعرف هذه المقالات ونعرف من الذين يقولون بها، وبعد ذلك ندخل في دراسة الأفكار، الفلسفة والمنطق وبعد ذلك ندرس المقالات اللي هي نتجت بديلا عن الأديان كالعلمانية والليبرالية والمدنية والحداثة وغير ذلك. فلا يمكن أبدا أن ندخل في هذه المقالات أو الفرق أو الأديان أو المذاهب قبل أن نحكم أصل الدين، وقبل أن ندرس هذه الأبواب من الوحي، وهي باب تزكية النفس والأخلاق، وهذا أوجب ما يحتاجه طالب العلم كمقدمة. ثم بعد ذلك دراسة الإيمان والقدر والأسماء والصفات والدار الآخرة ونحو ذلك من المسائل. فإذا وجدنا أننا قد أخذنا فيها قدرا قويا، وصار عند الطلبة يعني محكمات في كل هذه الأبواب، نبدأ ندخل في عرض المقالات المخالفة بشيء من التفصيل، لنعرف نشأتها ولنعرف أصولها ولنعرف مقالاتها ولنعرف حججها، ثم بعد ذلك نبين خطأها بإذن الله تبارك وتعالى. قال ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم، يبقى هو هنا شباب كان يرد، هو الآن يا شباب يتكلم عن صفة المحبة بعدما أثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله يحب ويحب، وذكر صفات الذين يحبهم الله ويحبونه. واضح يا شباب؟ انتهى من هذا، تعرض لمن ينكرون المحبة وبين أن أصول الخطأ عندهم مختلفة. منهم من يتأول نصوص المحبة على أن الله تحب طاعته ولا يحب هو، وبين ذلك. وكذلك بين خطأ من يحصرون العبادة في محبته، وهذا انحراف آخر. يعني هو يرد على انحرافين يا شباب. الانحراف الأول الذين يحصرون عبادة الله في محبته، يعني الذين يقولون لا أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، هذا قول باطل، فإن الله يحب تبارك وتعالى ويرجى ويخاف، تمام شباب، ويرضى عنه إلى غير ذلك من العبادات التي تتكامل. البدعة الأخرى التي يرد عليهم الذين أنكروا أن الله يحب أو يحب، وتأولوا ذلك وحرفوه بأن الله يحب عمله الصالح لا يحب هو. عندهم شبهات في ذلك، منهم من حرفوا الآية ورد عليهم. الآن هو يرد على الذين قالوا إن المحبة تكون لمناسبة بين المحبوب والمحب، ولا مناسبة بين القديم والمحدث، اللي هو القديم الله والمحدث هو الإنسان أو المخلوق شباب. قال: وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا كلام مجمل. فإن أرادوا بالمناسبة، شوفوا شباب، هذا كلام مجمل، يعني حق الكلام المجمل يا شباب ألا يرد ولا يبل إلا بعد الاستفصال عن معناه من قائله. ثم بعد هذا الاستفصال يا شباب نقبل ما فيه من الحق، ولا نعبر أيضا بهذا اللفظ المجمل، وإنما نعبر بالوحي. يعني يا شباب، يعني لو أن شخصا مثلا قال أنا أعشق الله، فنقول له: ماذا تقصد بأعشق الله، بكلمة أعشق الله؟ يقول: إني أحب حبا شديدا. فنقول له: هذا معنى جميل دل عليه الوحي، لكن لا تعبر بهذا اللفظ، وإنما قل: إني أحب الله حبا شديدا. فلفظ العشق ليس لفظا صحيحا في بين المخلوق والخالق، وهكذا شباب. قال: فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد، فهذا حق. توالد فهذا حق. وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك، فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا، فهذا هو رأس المسألة. يعني ده شباب إيه، ده محل النزاع. بصوا شباب، هذا الموطن من المواطن الرائعة جدا في تصوير محل النزاع. إذا قال المتكلم كلاما مجملا، يعني مثلا يقول شخص: نحن نريد دولة مدنية، فنقول له: ماذا تقصد بكلمة مدنية؟ كلمة مدنية لها دلالات، منها مثلا الدولة التي ليست عسكرية، ومنها الدولة المتقدمة المتحضرة، ومنها الدولة التي لا تحكم بدين وإنما يحكمها الشعب بنفسه. فأي المعاني تريد؟ إن كنت تريد الدولة التي ليست عسكرية فليس شرطا أن تكون عسكرية في الإسلام. طيب تريد الدولة المتقدمة، الإسلام يحث على ذلك، يحث على الإصلاح. أما إن كنت تريد الدولة التي لا تحكم بدين حتى لو كان دين الإسلام فهذا قول باطل. وهكذا شباب، الأقوال المجملة التي تحتمل أكثر من معنى لابد أن يستفصل فيها. فهنا ابن تيمية ذكر معنى المناسبة، لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. هذا الكلام لا يصح أن نرده مطلقا ولا أن نقبله مطلقا، لأنه لفظ محدث لم يأتي في الوحي ومجمل يحتمل أكثر من دلالة. فهنا لابد أن نحرر صورة المسألة. فقال إن أردتم أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق بحيث لا يكون أحدهما محبا عابدا ذليلا والآخر محبوبا معبودا، فهذا هو رأس المسألة. قال فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب. يعني يا شباب، يعني لا يصح أن يستدل بمحل النزاع، لا يصح أن نستدل بمحل النزاع. يعني يا شباب ركزوا معايا كده، سيدنا إبراهيم لما بيناقش قومه الذين لا يعبدون الله أو يعبدون الله ويشركون معه غيره، ينفع سيدنا إبراهيم يقول لهم يا شباب اعبدوا الله لأن الله مستحق للعبادة؟ لا، دي اسمها مصادرة للمطلوب. يعني هم أساسا بينزعوا في ذلك، هم يرون أن الله يستحق العبادة وأن غيره كذلك يستحق العبادة. فلذلك إبراهيم ماذا قال لهم؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ذكر صفة الرب، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن يا شباب، استدل بما لله من المحامد والنعم والصفات على أن يكون المعبود وحده. يبقى لا يصح أن يكون المستدل به هو أن يكون المستدل به هو نفس المستدل عليه. يعني ما ينفعش تيجي تقول لواحد مثلا اعبد الله لأن الله يستحق العبادة، لا، ما انت هو أساسا مخالفك في كده. يبقى لابد أن تصل بشيء متفق عليه إلى شيء متنازع فيه. يعني يا شباب، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين يؤمنون أن الله هو الخالق والمدبر، واضح؟ فيستدل عليهم، هي ما هو وجه الخلاف بينهم؟ استحقاق الله وحده للعبودية. فلا يصح أن يقول لهم اعبدوا الله لأن الله يستحق العبودية، وإنما يذكر لهم أمورا يقرون بها فيلزمهم بمقتضاها إلى محل النزاع. مثلا يقول لهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب إذا كان الله وحده هو الذي خلق فينبغي أن يكون وحده هو المعبود. إذن يا شباب، المناظرة تقوم على أصل، وهو الاستدلال بالمتفق على المفترق، الاستدلال بما اتفقنا عليه إلى أن نصل إلى المتنازع فيه. فهو يقول لهم هنا أنتم تنفون محبة العبد لله ومحبة الله للعبد بناء على أمر نحن أساسا نخالفكم فيه. يعني أنتم تقولون لا يصح أن يحب الله ولا أن يحبه لأنه لا مناسبة بين العبد والرب. نقول هذا خطأ، لأن نفس ما المستدل به هو المستدل عليه. يا رب تكونوا فهمتوا يا شباب. طبعا هذا له نظائر كثيرة جدا جاءت في الوحي، وهو أن الاستدلال بالمتفق على المفترق. بل لم يأتي حجة في القرآن على المشركين أو المخالفين إلا من هذا الباب. يعني يا شباب أضرب لكم مثال بسيط جدا عشان تفهموا هذه الفكرة. أبو بكر الباقلاني هو عالم من علماء المسلمين، كان قد ذهب إلى بلاد الروم، بعثه بعض ملوك المسلمين إلى بلاد الروم يعني ليتفاوض معه. فوصل هذا العالم وهو أبو بكر الباقلاني، وكان قويا في المناظرة، عالما بالحجة. لما دخل أبو بكر الباقلاني كان هذا الملك ملك النصارى، كان يبغضه جدا لما له من جهود في العلم ونشر الإسلام، فأراد أن يذله فصنع له بابا. طبعا هم قالوا للباقلاني إذا أردت أن تدخل على هذا الملك لابد أن تركع بين يديه، فقال له: أنا لا أركع إلا لله. فعلموا أن هذا الرجل يعني شديد وصلب في إيمانه، ولن يركع أمامه، فصنعوا له بابا صغيرا حتى يدخل منحنيا رغما عنه. تصوروا يا شباب القصة، فاستدار بظهره ودخل وهو يعطي ظهره إلى هذا الملك احتقارا له. الملك اتغاظ منه جدا فأراد أن يستفزه، فماذا قال له؟ البقلاني، الملك طبعا أراد أن يستفز البقلانية، فقال له: ماذا يقول الناس عن زوجة نبيكم؟ يعني بيغيظه، بيقول له يعني الناس بيقولوا أن زوجة نبيكم ارتكبت الفاحشة. فماذا فعل البقلاني؟ قال: يا هذا، ثنتان في التاريخ اتهمتا بالزنا، امرأة لم يكن لها زوج وجاءت بابن تحمله، وأخرى لها زوج يكفيها ولم يؤتى عليها ببينة واحدة. فإن كانت الأولى وهي مريم عليها السلام مع قوة الداعي، يعني ليس لها زوج، ومع وجود الشبهة جاءت بابن تحمله، إن كانت مع ذلك بريئة، فتكون الثانية عائشة رضي الله عنها التي لها زوج ولم يؤتى عليها ببينة أكثر براءة. هو دي الفكرة بالضبط يا شباب، مناظرة من أعظم مناظرات الإسلام على الإطلاق، وعلى أساسها بنى ابن تيمية كتاب منهاج أهل السنة في الرد على الشيعة القدرية. فهذه المناظرة قائمة يا شباب بالاستدلال بالمتفق على المفترق. يقول له إن مريم عليها السلام لم يكن لها زوج، واضح، وجاءت بابن تحمله وهي عندكم بريئة، فإن كانت مع قوة الداعي ووجود الشبهة بريئة، فتكون الثانية التي لها زوج ولم يؤتى عليها بشبهة واحدة أكثر براءة. هو ده مختصر فكرة الاستدلال بالمتفق على المفترق. طبعا الإمام البقلاني في اليوم الأول كان يدافع، أما في اليوم الثاني بقى فبدأ بالهجوم. في اليوم الثاني يا شباب البقلاني وجد بعض الرهبان اللي هم لا يتزوجون ولا ينجبون، اللي هم يدعون إن هذا من الكمال، فجاء له البطريرك أو اللي هو الكبير الرهبان، فقال له البقلاني: يا هذا، كيف حال زوجتك وأبنائك؟ فالراجل قال له: أين ذهب عقلك؟ إن الرهبان لا يتزوجون ولا ينجبون. فقال البقلاني: لماذا؟ قال له الراهب: لأن الزواج نقص والإنجاب نقص. فقال: سبحان الله، تنفون النقص عن أنفسكم وتثبتون النقص لله، تدعون أن له زوجة وولدا، فبهت هؤلاء، بهتوا. هو ده بالضبط يا شباب فكرة الاستدلال بالمتفق على المفترق. طبعا احنا لو كان عندنا وقت كنا يعني ذكرنا مناظرات كثيرة جدا في القرآن والسنة وكلام أهل العلم من هذا الباب. المهم احنا في صفحة 428 يا شباب. فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب، ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره. يعني بيقول أعظم صور المحبة بين المخلوق والخالق، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود يا شباب، هو المعبود في السماء والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قولي هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، لأن العبادة هي المحبة شباب. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، يعني محبوبا، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، أقصد محبا يا شباب، آسف. يبقى الجملة هكذا: ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية. لا، في حد بيقول في مشكلة في الصوت، في حد في مشكلة في الصوت يا شباب؟ أنا ما الظاهر عندي أي مشكلة. هل في مشكلة في الصوت يا شباب؟ طيب، قال: ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين. صوفية المتكلمين يا شباب اللي هم مثلا الغزالي، واللي هم خلطوا بين الكلام والتصوف. ولهذا وافق على هذه، لا الحمد لله مفيش مشكلة، تمام. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا، يشكلها محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة. فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يخلطون قد ي يختلطون فيه، المفروض يخلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. يعني يريد أن يقول إن بعض الصوفية، المفروض أن الصوفية أكثر من يثبتون هذا المعنى، وهو أن الله يحب ويحب، وإن كان عندهم خطأ في ذلك الإثبات، المهم إنهم يثبتون الطرفين. فيقول لكن بعض الصوفية الذين تأثروا بالمتكلمين أخذوا ذلك عن المعتزلة، وهو إنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب. قال: وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكر، فهم محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان، اللي هما محبة الرب للعبد. يعني نحن نتكلم هنا عن أن الله يحب، الآن سنتكلم عن أن الله يحب، أن الله يحب عبده. قال: ومنكروها قسمان، قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات، وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعها، اللي هو كتاب التدمورية يا شباب، هو توسع في ذلك، بيّن أنهم يتأولونها أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، يحبهم. قالوا: لا، يعني هو يحب أعمالهم بمعنى أنه خلق الأعمال وأرادها، يعني تأويلات فارغة وتحريف للنص، نص واضح كالشمس. من أحسن ما يتمسك به العبد في عبادته لله أن الله يحبه وهو يحب ربه، هم يتأولونها بأشياء فارغة بسبب أصول خطأ عندهم. ابن تيمية بيّن أنه بسط ذلك في المسائل الكبار، يعني في كتاب التدمورية، وفي كذلك في ضرء تعرض العقل والنقل، وفي كتب كثيرة جدا يتناول فيها الإمام ابن تيمية مسائل الصفات، لا سيما صفة المحبة. قال: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر، وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم. يعني ابن تيمية يريد أن يقول يا شباب لا تلازم بين الخلق والمحبة، فإن الله يخلق ما لا يحب ويحب ما لا يخلق. يعني إيه؟ سبق أن ذكرنا ذلك كثيرا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الكفر أو قدر وجود الكفر والفسوق والعصيان، وهو لا يحب ذلك ولا يرضاه. والله سبحانه وتعالى يعني صرف أقواما عن التوبة مع أنه يحب التوابين ويريد أن يتوب علينا، وهكذا. فلا تلازم بين المحبة والخلق، أو المحبة والمشيئة. قال: والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان. ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. طبعا هو استعمل هنا شباب الايه، استعمل الالفاظ التي يستعملها بعض الصوفيه من باب التقريب، يعني اللي هي العرفان الايماني والسماع الفرقاني، يعني استماع القران الذي يفرق بين الحق والباطل، واستماع الوحي الذي يعرف به الايمان. فهذه الالفاظ يا شباب هو لا يستعملها الا من باب التقريب مع هؤلاء، من باب الاحسان اليهم يعني، والا فهذه الاسماء ليست موجوده، اللي هي العرفان الإيماني والسماع الفرقاني، ليست مستعملة يعني لا بين الصحابة ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يريد بها يعني سماع الوحي والتفريق بين الحق والباطل عن طريق الوحي. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يعني بيّن أن الصحابة لم يكن عندهم خلاف في إثبات تلك المحامد لله تبارك وتعالى. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث. هنا شباب ابن تيمية دخل في مسألة جديدة، وهي إثبات المحبة وتحريك المحبة. التحريك يعني بمعنى التفعيل يا شباب، أو التقوية، أو طلب الزيادة، خلينا نستعمل لفظ طلب الزيادة. فالمحبة أصلها ثابت ويطلب زيادتها بالأعمال التي بين الله أنها سبب في محبته، كالقسط والعدل والرحمة والعمل الصالح. فإذا عندنا إثبات المحبة، وأن المحبة تحرك لله بمعرفة ما يحبه الله ويرضى وبمجاهدة النفس على ذلك. الذين جاءوا بعد الصحابة حصل عندهم نوعان من الانحراف. النوع الأول إما أنهم أنكروا المحبة، أو طلبوا نيل محبة الله بغير الطريق الشرعي، طلبوا ذلك بأمور مبتدعة مخترعة. قال: وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث، يعني واحد بقى عايز يتقرب إلى الله اللي هو يعمل دماغ، يعني يتسلطن يعني في المحبة، يعني يزعم أنه هو بقى عايز بقى إيه يبالغ في محبة الله، فيتجه إلى السماع المحدث كسماع التغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، اللي هم زي يا شباب زي اللي هو بيعملوا الصوفية ويقعدوا يقول الله حي ويسمعوا حاجات يزعمون أن ذلك يحرك، أن ذلك يحرك، أو أن هم يضربوا بالإيه، يضربوا يطبلوا أو يسمعوا إلى الآيات والموسيقى، يطلبون بذلك أن يعني تحرك فيهم محبة الله. فهذه طريق مبتدعة، هذه طريق مبتدعة لم يشرع الله تبارك وتعالى أن نتعبده بها ولا أن نطلب بها محبته. فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والغلمان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان، كما يصلح لمحب الرحمن. يعني بيقول إن هؤلاء شباب يسمعون كلاما في الحب هو في الأساس ليس خاصا بحب الله، وإنما هو يصلح لكل محب، حتى الذي يحب حراما، حتى الذي يحب الصليب، حتى الذي يحب الأوثان، حتى الذي يعني يعمل عمل قوم لوط، حتى يعني واضح شباب. فهو يبين أن هذا ليس خاصا بالله، وكذلك لم يشرعه الله. ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، يعني يشترطون، طبعا يا شباب إن شاء الله سيأتي ذكر ذلك بتوسع في كتاب الاستقامة، يعني نقض هذا السماع المحدث الذي يزعمون أنه تتحرك به قلوبهم، واضح، والذي لم يشرع في الإسلام، سيأتي نقضه مفصلا في كتاب الاستقامة. ابن تيمية رحمه الله كان يعني يتكلم في هذا المعنى، وبين أنهم الذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرة، فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشايخ، ومع هذا فأخطأوا، والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وإن كانوا معذورين، والسبب الذي أخطأوا فيه أوقع أمما كثيرة في هذا المنكر. يعني يريد أن يقول يا شباب إن هذا الخطأ وهو فكرة الاجتماع على استماع الأناشيد التي تحرك المحبة بغرض التقرب بها إلى الله، كان يحضره بعض المشايخ من أهل الفضل، وكانوا يشترطون له شروطا صارمة، يعني أن يكون بكلام صحيح، وأن يكون المجتمعون من أهل العلم ونحو ذلك. فلما أخطأوا هذا الخطأ الذي خالفوا فيه الوحي، جاء من بعدهم فزاد عليه أخطاء كثيرة ووقع فيه، وانت ناس منكم اللي راحت موالد مثلا وشافت، يعني يشوف بلاوي في هذا الأمر. وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم، يعني اشترطوا شخصا يكثر من التعوذات والاستعاذة من الشيطان حتى يبتعد الشيطان عن المجلس ونحو ذلك من المعاني، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد. التواجد هنا شباب معناه حالة الوجد، كلمة التواجد مشهورة عند المتأخرين بمعنى الوجود. فلان يقول لك أنا هكون متواجد مثلا في مصر مثلا بعد أسبوع، غلط. كلمة متواجد هذا من فعل التواجد، وهو الوجد اللي هي حالة بتحصل للإنسان المتصوف. الصحيح أن تقول سأكون موجودا. المهم، فهو بيقول إن هم حتى أصبحوا يتواجدون، يعني يطربون ويفرحون من شعر فيه إلحاد وكفر. مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج لهم ذلك من وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين أو للعباد المشركين وأهل الكتاب وعباداتهم بحسبها. والذي عليه محقق المشايخ والآن انتقد هذا السماع، فكرته يا شباب باختصار هو أن يجتمع الناس على طبل وزمر وعلى أناشيد يتقربون بها إلى الله ويحركون محبة قلوبهم لله، هذا مبتدع، وإن كان يفعله بعضهم قديما بشروط صارمة وأيضا هو مبتدع، وصار من بعدهم يسرف فيه إسرافا كبيرا ويخرج به حتى عن حد هؤلاء، وإن كان هؤلاء أساسا مخطئين. ولكن ابن تيمية يقول إنهم كانوا معذورين لجهلهم، فمقام الإعذار شيء ومقام الخطأ شيء. واضح يا شباب، لا تلازم بين الإعذار وإنكار الخطأ، فيمكن أن تثبت الخطأ وتثبت العذر. المهم ابن تيمية هنا يا شباب بعدما بين البدعة وأصلها وبين ما نتج عنها من بدع أغلظ، أراد أن يحاكم هؤلاء إلى أئمتهم، وهم الجنيد وسهل التستري والداراني وابن خفيف، الأئمة اللي هم أئمة التصوف، أئمة التصوف الذين كانوا قريبين جدا من أهل السنة. وابن تيمية كثيرا ما يحاول أن يحاكم هؤلاء المتأخرين إلى هؤلاء. طيب نشد حنا في القراءة شوية يا شباب. قال رحمه الله: والذي عليه محقق المشايخ اللي هم كبار من نسبوا إلى التصوف كالجنيد، يعني أنه كما قال الجنيد: من تكلف السماع فتن به، ومن صادف السماع استراح به. يعني من تكلف، من تعمد ذلك، ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. يبقى هو هنا شباب يحاول أن يستدل على هؤلاء بقول بعض كبرائهم، لا أن كبراءهم هم الأئمة الذين يؤخذ عنهم، ولكن فقط من باب بيان أن هؤلاء لم يخالفوا فقط الوحي والسنة، وإنما كذلك خالفوا كبراءهم. واضح، نفهم موضع الاستدلال يا شباب. قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سنة في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. كلام جميل جدا يا شباب. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، يعني مبسوط شباب في كتاب الاستقامة. كتاب الاستقامة هو أهم كتاب انتقد فيه ابن تيمية بدعة من خلطوا بين التصوف والكلام، لا سيما في الأمور المحدثة كالسماع المحدث ونحو ذلك. فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. يعني ابن تيمية شاب يقول: لا يمكن أن يكون هناك طريق يحصل به محبة الله وعبادة الله والقرب من الله، لا يمكن أن يكون هناك طريق صحيح إلا ودل عليه القرآن. فعلامة صحته أن يدل عليه القرآن، وكل ما ليس في القرآن والسنة لا يمكن أن يكون عبادة لله، ولا يمكن أن يحصل به أثر خير في طريق عبادة الله. قال: ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. ربما يكون اللفظ الأصح يا شباب: خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني، لكن خير القرون قرني أظن يحتاج مراجعة. يعني قال: لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع. يعني هو يقول من المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير القرون قرني، لا في الشام بقى، يعني لا في الحجاز ولا في الشام، ما فيش واحد من أهل هذه القرون، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان، أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وعند الشافعي هو من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. يعني ليس فقط هو بدعة، ولكن يا شباب كل بدعة تنقص من السنة، كل اجتهاد في بدعة يدل، يعني يستلزم تقصيرا في السنة. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع، اللي هو الاستماع الإنصات يعني. لا لا على السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له بدون قصد وإرادة لا يثاب عليه. يعني محل النزاع شو هو القصد، يعني الإنسان إذا كان هناك صوت وهو لا يتعمد الاستماع إليه، صوت من هذه الموالد لا يتعمد، هو فقط يسمعه لكن لا ينصت إليه، فإنه لا يأثم على ذلك. كذلك المستمع للقرآن شباب إذا لم يكن قاصدا مريدا لا يستمع. في ناس أحيانا شباب تلاقيه مثلا مشغل القرآن في غرفة وهو جالس في غرفة أخرى فيسمع، يعني لا يأخذ أجرا على ذلك، إنما يأخذ أجرا على أن يستمع للقرآن. نعم، من وجه يصح أن الإنسان يعني يشغل في بيته مثلا سورة البقرة، هذا جيد، لكن نحن نتكلم عن الثواب في الاستماع مش على مطلق يعني أن يتلى القرآن في البيت يعني. قال: إنما الأعمال إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو بمثل ذلك ونحو هذا، لم يكن هذا مما ينهى عنه، وإن كان المحمود الحسن حرك، وإن كان المحمود، لا لازم الجملة دي يكون فيها، وإن كان المحمود الحسن حركة، لا حركه قلبه، لا دي يا شباب الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحب الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا. يعني واحد مر بالبيت، هو يتكلم هنا شباب عن أن يسمع الإنسان شيئا يحرك فيه معنى، يحرك فيه معنى دون أن يتعمد ذلك. قال: كالذي اجتاز ببيت، يعني واحد مر جنب بيت فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك أحمد، فأخذ منه إشارة تناسب حاله، فإن الإشارات هي من باب القياس. أرجو أن أكون قرأت البيت قراءة صحيحة، يعني هذا البيت يحتاج أن يراجع. كل يوم تتلون غير هذا بك أحمد، ممكن. قال: فأخذ منه إشارة تناسب حاله، فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال، ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. يعني يريد أن يقول يا شباب إن إنسان ممكن يسمع مقطع شعر مثلا، فهذا المقطع يحرك فيه شيئا يعني يجعله يتقرب إلى الله. أي بيت ممكن أنت تسمع بيت جاهلي يا شباب، ومثلا: ومن يوفي لا يذمم، ومن يفدي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن يك ذا مال فيبخل بماله على فيبخل بفضله يستغنى عنه ويذمم. أي باب من أي باب من أبواب الشعر ربما يحرك فيك معنى، فهذا حسن، لكن هل يتقرب الإنسان إلى الله بسماع هذه الأمور ويستغني بها عن الوحي؟ ليس كذلك، وإنما قد تصادف في قلبه معنى معينا فيتحرك لكن بدون قصد. طبعا شعر زهير ده جميل جدا يا شباب، أحب منكم أن تقرؤوه لأنه هو مليء بالحكمة، ويبين أن العرب كان فيهم كثير من الحكماء. طيب نرجع شباب، والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين، طبعا تسمية المريد هي تسمية مبتدعة، هي التسمية الصحيحة العبد، العبد لله، لا نقول مثلا العارف بالله، هذه تسمية جوازها بعض الناس لكني لا أراها صحيحة، كذلك تسمية المريد. قال: والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. يعني يريد أن يقول: لا تطلب خيرا لقلبك إلا من الوحي. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآن شباب يريد أن يقول إن أهل الإيمان بسماعهم للوحي يحصل لهم معاني عظيمة في الإيمان، ويريد أن يقول: وكل معنى يطلب من الخير في غير الوحي لا يكون صحيحا. فيريد أن يقول: يا شباب، إن أهل الإيمان كذلك يحصل لهم هذه الأحوال الإيمانية. واضح يا شباب؟ خروا سجدا وبكيا، يحصل لهم بكاء ويحصل لهم تفاعل مع القرآن. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبين هنا شباب السبب والانفعال، فالسبب هو القرآن والانفعال هو الخشوع والبكاء والرحمة في القلب ومحبة العمل الصالح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكر الله وجلت والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن، وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن مكتوب هنا ابن آدم، لا طبعا ابن أدهم. غريب جدا جدا، يعني صراحة المحقق في الأشياء دي غريبة، وإن كان أحسن في أشياء كثيرة. يعني هو أساسا تحت مترجم لإبراهيم بن أدهم، طب فوق ليه سايب كلمة آدم؟ غريبة يعني، هي المفروض أدهم. طيب، غفر الله لنا وله. المهم يا شباب، نلاحظ هنا أن ابن تيمية يحاول أن يبين للصوفية، يقول لهم: كل المعاني التي تطلبونها موجود نظيرها وأعظم منها عن طريق الوحي، لكن مشكلتكم في أمرين: أنكم أحيانا تطلبون أشياء ليست شرعية، أو أنكم تطلبونها من طرق غير شرعية. فيقول لهم إن تحريك المحبة في القلوب والعمل بمقتضياتها وما يجده الإنسان في النفس من نفسه من فرح وبكاء وخشوع ليس هذا طريقه، إنما طريقه الوحي. فأنتم بذلك لم تخالفوا الوحي فقط، بل كذلك خالفتم الصحابة والتابعين، بل أئمة مشايخكم كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. لاحظ يا شباب أن ابن تيمية يستعمل مع هؤلاء الحجة والرحمة، لأن الحجة وحدها كانت تقوم عليهم بالوحي، لكن الرحمة هو أن يحاول أن يبين لهم أن أئمتكم المرضيين عندكم لم يوافقوكم في ذلك، فأنتم بذلك لم تخالفوا الوحي فقط. وهذا شباب من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون في الدعوة إلى الله أن يكون معها الرحمة مع الحجة. قال رحمه، وطبعا احنا ذكرنا هذا الأصل في الدرس الثاني من هذه السلسلة لما تكلمنا عن منهج ابن تيمية في مناقشة المخالفين. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. شوف يبين لهم إيه، إن أيضا نحن عندنا هذه المجالس، عندنا مجالس التذكير بالله والوعظ. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني يقرأ قراءة جميلة. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ده يبين شباب فكرة التحبير، فكرة الإنسان يجمل صوته بالقرآن ليكون ذلك موقعه في الناس، في نفوس الناس. زي ما احنا كده بنسمع الشيخ المنشاوي رحمه الله، ويعني وسماع الشيخ المنشاوي مع تلاوته القرآن من أهم الأسباب اللي أنا نفسي بتأمل فيها القرآن كثيرا جدا، يعني طريقة تلاوته للقرآن تجعلني أتأمل كثيرا وأتدبر في هذا الكتاب. وذكرت موقف قبل ذلك، ان انا كنت مع شاب في اسبانيا، كنا رايحين نزور غرناطه اللي هي بيسموها جرانادا، والشاب ده اساسا ما كانش بيصلي، وكان يعني من اللي بيسمعوا بعض المبتدعين اللي هم اصحاب الحداثه. والشاب ده والله يعني عنده مشكلات كثيره جدا في الايمان والعقيده، لكن قدر الله ان انا ركبت معاه السياره بغير ترتيب. كان شاب طيب جدا مهذب، لكن هو عنده شبهات كثيره. المهم تكلمنا انا وهو، بدأت أحل له بعض الشبهات بما فتح الله علي به وقتها. جينا نصلي، فالشاب ما حبش، قال لي: أنا مش مقتنع بالصلاة دلوقتي، حاسس إن أنا بصلي وأنا ما عنديش خشوع. قعد يقول كلام غريب كده. قعدت أكلمه عن الصلاة وإنك أنت تصلي واحدة واحدة. وإحنا راجعين في السيارة، أنا كنت معايا طبعا دائما معايا الشيخ المنشاوي رحمه الله، بحب أشغل الصور له واستمع لها في سفري. فجاءت الآية التي يتلوها في سورة الأنفال، وهي من أجمل ما قرأه، ويحاول أن يصور فيها مشهد المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالله سبحانه وتعالى ينهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خروجهم في غزوة بدر كهؤلاء الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس، لأنهم قالوا يعني لما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترككم فارجعوا، قالوا: لا، لابد أن يخاف العرب منا بعد هزيمة محمد وأصحابه، ولابد أن نبقى يعني مرهوبين. يعني خرجوا بطرا ورئاء الناس، يعني لا يقصدون بخروجهم وجه الله طبعا، بل أرادوا السمعة. صور الشيخ رحمه الله هذا المشهد: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، تصويرا عظيما جدا. هذا الشاب يا شباب كان ورا بيلعب في التليفون، اللي هو كان راكب في السيارة، أنا كنت راكب في الأمام وهو راكب في الخلف. والله يا شباب هذا الشاب كأنه سحر، ترك التليفون قال لي: ما هذا، ما من هذا الشيخ، ما هذا القرآن؟ والله انبهر جدا بهذا المقطع، وطلب مني أن أرسل له كل المقاطع لهذا الشيخ الكريم، وكانت فاتحة خير له في أن يحب القرآن وأن يستمع له. نسأل الله أن يهدي هذا الشاب وكل من هم في مثل حاله. فأقصد أقول يا شباب إن تحبير تلاوة القرآن، أنت ممكن تجد إنسان يحب الصلاة بسبب أن الإمام يحسن التلاوة، فهذه الأمور يا شباب مطلوبة. لا يتهم الناس بعدم الإخلاص إذا أحبوا ذلك، بالعكس هذه الأمور موجودة لها أدلتها الشرعية، أدلة شرعية تبين أن جمال الصوت وحسن الصوت مطلوب، وأن حسن الأداء مطلوب، وأن حسن البيان مطلوب، وأن الخطيب الذي يحسن الكلام بلسان العرب ويضرب الأمثلة ويقول كلاما يعني يجذب به الأسماع هو أمر مطلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال لله أشد أذنا، أو يعني استماعا، يعني إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، أي استماعا، يعني أشد أذنا يعني استماعا، يعني أن الله يستمع، كقوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستمع، يعني يحب أن يستمع إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وإن كان هناك خلاف في معنى يتغنى بالقرآن. ولهذا ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. يعني كأنه يقول شباب إن تحسين الصوت بالقرآن مع تأمل معانيه هو نور على نور. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم كانوا يتكلموا في مسألة المحبة عنده، فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، اللي هم الخوارج يعني، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. يبين أن مشكلة كل هذه الفرق شباب لا في الأصل الذي تقربوا به إلى الله، ولكن في حصرهم ذلك. من حصروا ذلك في المحبة، ومن حصروا ذلك في الخوف، ومن حصروه في الرجاء، فهذه أخطاء. والصواب أن كل هذه المعاني يعبد الله تبارك وتعالى بها. إحنا في صفحة 445 يا شباب. قال: وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع فيه أهواؤها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن حب العبد إذا لم يقيد بالخوف والرجاء لا يكون صوابا، يعني لا يتجه العبد به الاتجاه الصحيح. قال: حتى إن اليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال: ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية. نعم، ولهذا قرن الخشية ولهذا قرن الخشية بها في قوله، يعني الله قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية. يعني المشايخ اللي هم المصنفون في مسألة السنة اللي هم المتصوفة يعني لا يحبون من يكثر في الكلام عن المحبة دون أن يذكر معها الخشية. كمان يا شباب يذكر مثلا رحمة الله دون أن يذكر عذابه. الله سبحانه وتعالى ذكر العذاب وذكر الرحمة. قال: لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار. لا، هو طبعا علامات الترقيم هنا غلط يا شباب، يعني كثيرا ما يخطئ فيها. بيقول يعني بعد كلمة المتصوفة نعمل إيه؟ فصلة. وقع فيه طوائف من المتصوفة، خلاص. وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية. يعني بسبب أن كثيرا من المتصوفة يدعي المحبة دون الخشية فيقع في الفواحش والمنكرات والبدع، هذا المعنى جعل كثيرا من الناس تنكر أصل التصوف بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها. يعني يا شباب واحد يقول مثلا، ده المعنى اللي احنا بنقول عليه يا شباب، ان الانسان مثلا ينظر الى جماعة معينة فلكونه يبغض منها شيئا ينكر اصلها. يعني واحد مثلا رأى ان جماعة ممن يقومون بالجهاد في سبيل الله يكفرون الناس بغير حق ويقتلون بالباطل ونحو ذلك، يعني يقتلون من لا يستحق القتل، فهؤلاء مجاهدون، فهو يمكن أن يقر جهادهم الحق المشروع وينكر بدعهم، هذا صواب. لكن هنا عندنا طائفتان: الطائفة الأولى تحبهم لجهادهم فتصوب أفعالهم المنكرة، أو أنها تكره أفعالهم المنكرة فكذلك تنكر الجهاد في سبيل الله بالكلية. هذا هو ما حصل يا شباب، إما أن طائفة أحبت التصوف فقبلت كل ما فيه من البدع، أو طائفة نظرت ما في التصوف من البدع فأنكرت حتى ما فيه من الخير. والصواب يا شباب الإنصاف، أن نقول إن هؤلاء عندهم كثير من الخير لكن طريقتهم فيها بدع كثيرة، كما شباب مثلا ما يحدث في جماعات كثيرة، في جماعة مثلا جماعات كثيرة منتشرة بين الناس فيها حق وباطل، لا يصح أن يحملك ما عندهم من الباطل أن تنكر ما عندهم من الحق، ولا أن يحملك ما عندهم من حق من الحق أن تبرر لهم ما هم عليه من الباطل. هذا هو الإنصاف يا شباب. قال: وصنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. هذا شباب هو الإنصاف. وده اللي أنا قلت قبل ذلك شباب عن فكرة الشخص الذي رأى شابا ينتمي لجماعة التبليغ والدعوة، عندهم بعض المخالفات وعندهم كثير من الخير، فقال لهذا الشاب إن هذه الفرقة فرقة مبتدعة، بل تجاوز كذلك وقال فرقة نارية وتدخل النار. طبعا كل هذا كلام خطأ، وإن كان عندها شيء من المخالفات معروف، لكنه جعل هذا الشاب يترك كل ما كان عليه من الخير حتى المواظبة على الصلاة. يعني هذا الشاب خرج من نور فيه ظلمة إلى ظلمات لا نور فيها، وهذا ليس صحيحا يا شباب. الصواب أن يكون الإنسان ذكيا يقبل ما عند الناس من الخير ويترك ما عندهم من شر، وهذا تكلمنا عليه كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم، الفكرة دي يا شباب مهمة جدا، من أخص مقاصد الكتاب، وهي الإنصاف في الحكم على المقالات والفرق ووزنها بالكتاب والسنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله ومولاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله. يعني يريد أن يقول يا شباب إيه؟ أن في واحد مثلا يدعي محبة الله، لأن هؤلاء يا شباب لما كان عندهم هذا الأصل الخطأ، وهو ظنهم أن الإنسان، أن كل ما في الكون يرضاه الله لأن الله خلقه وشاءه، هذا ليس فقط جعلهم منحرفين في باب العبادة، ولكن كذلك في باب الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: كل ما في الكون هو معروف لأن الله يحبه وشاءه وخلقه، وهذا قول باطل، فالصواب أن الإنسان يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فهؤلاء يزعمون أن محبة الله لا تقتضي الغيرة على دينه ولا تقتضي الغضب له، طبعا هذا كلام كذب، لأن العبد إنما يغضب لغضب الله، والله لا يرضى لعباده الكفر والفسوق والعصيان. قال: وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة، ولهذا جاء في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه، مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحبين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، اللي هم يعني يتصدقون لوجه الله تبارك وتعالى. طيب نكمل يا شباب، احنا في صفحة 448. خلاص شباب احنا بقينا تقريبا 10 صفحات، ناخدهم ان شاء الله بسرعة كده. قال: والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يا شباب، يعني المحبة في الله أن تحب العبد لا لدنياه، يعني ده ضابط مهم جدا في فكرة المحبة. المحبة لله أن تحبه ليس لدنياه، فإن كنت تحبه لمصلحة تجنيها منه، مصلحة دنيوية تجنيها منه، فهذه ليست محبة لله. قال وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولها أصلان، أحدهما هو يقال له محبة العامة، ومحبته لأجل إحسانه إلى العباد، محبة العامة اللي هي محبته لأجل إحسانه إلى العباد. وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة. يعني أريد أن يقول يا شباب إن الله سبحانه وتعالى يحب لأمرين، في محبة يشترك فيها عامة الناس، وهي أنهم يحبون الله لإنعامه عليهم، هذه محبة لا تنكر يا شباب، لكنها ليست هي الأكمل. فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، يعني حتى لو أنت مثلا نالك مال أو خير، نالك خير بواسطة بعض العباد، فإن الله سبحانه وتعالى هو سببه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وشاءه وقدره لك، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. ده كلام جميل جدا يا شباب. يعني لو الإنسان كان بيحب ربنا فقط لما يعطيه الله له من النعم، ولم يجره ذلك لمحبة الله نفسه، ففي الواقع يا شباب الإنسان يحب نفسه. يعني يا شباب بمعنى بسيط، إذا كان إنسان يحسن إليك كثيرا جدا جدا، ويعني يعطيك من ماله ومن صحته ومن وقته، فأنت تحب إحسانه إليك، فإذا لم يجر كذلك إلى أن تحب هو نفسه، فأنت في الواقع تحب نفسك لا تحب ذلك الشخص، فما بالك في حق الله. وهذا ليس بمذموم بل محمود، وهو المحبة، وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أنه يحبه إلا لا يستوجب. طبعا علامات الترقيم مشكلة يا شباب. هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أن يحبه إلا إحسانه إليه. يعني يريد أن يقول أن هذا لو عرف محامد الله لأحبه، هو لا يعرف من محامد الله إلا أنه يحسن إلى عباده. وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين، حمد هو شكر وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء ومحبة له، ثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه وتعالى. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أصل، وهذا حب من عرف من الله تبارك وتعالى ما يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو، نشيل العلامة دي يا شباب، إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه. يعني يقول كلما كان العبد أكثر علما بالله وأكثر خشية له، كلما كان أكثر حبا له وأكثر عبادة له، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء. كما سبق شباب إن الإنسان إذا تأمل المصائب سيجد فيها أوجها من الحكمة والرحمة مما يجعله يرضى بها ويرضى عن الله تبارك وتعالى الذي قدرها. وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة. يعني ابن تيمية شباب يقول إن الحب على درجات، الدرجة الأولى هو أن تحب الله فقط لإحسانه إليك، هذا جيد وهو عبادة وهو من شكر النعمة، لكنه ناقص ليس كاملا. الكمال أن تحب الله لأن الله يستحق أن يحب، وهذا إنما يكون بقدر علمك بما لله من محامد. وأذكر هنا القصة شباب اللي أحيانا بحب يعني أذكرها كثيرا للشباب، الرجل الذي قال والله إني لا أحب الله حبا كبيرا، الله سبحانه وتعالى وجدني في أوقات وأنا أفعل أشياء لو اطلع علي فيها أحد لما استطعت أن أرفع رأسي بين الناس، فالله سبحانه وتعالى رحمني وسترني ووفقني للتوبة، فهذا مما جعلني أحب الله. فشوفوا يا شباب، كلما تأمل الإنسان في لطف الله به، كلما تأمل الإنسان فيما لله من المحامد، كلما ازداد حبا له، كلما ازداد طاعة له. قال: وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق، وهم السابقون. يعني أصبح الإنسان من كثرة محبته لله يجد راحته وفرحه وقرة عينه في طاعة الله. كما يقول كثير من العباد شباب إن هو تعب في عبادة الله في بداية عمره، ثم صار يتلذذ بها ويفرح في آخر عمره. وهكذا الطاعات يا شباب، أن الإنسان قد يتعب في بداية طاعته، ثم بعد ذلك تصير قرة عين له، ويصير تعبه في تركه لتلك الطاعة، ويصير فرحه بقدر استقامته على طاعة الله. طبعا المعنى ده جميل جدا يا شباب. قال كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافا. يعني كلمة استهتر فلان يا شباب يعني ذهب عقله، يعني كأنه إيه، يعني كأنه يقول المستهتر اللي هو المولع، يعني على عكس ما احنا نقول إن الإنسان المستهتر هو المفرط، لا، المستهتر هنا مقصود به الإنسان المولع، يعني الذي يحب كثيرا أو يكون مغرما بذكر الله. واضح؟ وإن كان يا شباب الحديث فيه ضعف، لكن احنا نعلق فقط على كلمة المستهتر، لأن الناس بتجعل المستهتر اللي هو المفرط، لا، المستهتر بمعنى المولع المغرم، الإنسان المكثر من الشيء. قال: وفي حديث هارون، هو هارون بن عنترة، عن أبيه عن ابن عباس هو حتى ذكر هنا التفسير، قال: المستهتر بذكر الله يتولع به وينعم به دون كلف، يعني كلف به لا يفتر، يعني اللي هو مغرم به يعني يا شباب. قال: من حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى، أو ترده عن ردى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. أيضا يا شباب، هذه الأحاديث مما تحتاج أن تراجع، هي تذكر أيضا في باب الزهد. وهذه القصص يا شباب إنما يلتقط منها المعاني التي توافق الشرع، يعني هو هنا التقط منها معنى الحب والعدل والعلم، وهو جماع الخير. قال: ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره، مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. طبعا يريد أن يقول هنا، ينبه على عدم الإسراف في معنى الحب الذي يخرج به عن الحد الشرعي، وأن يتصرف الإنسان في حبه لله كما يفعل مع المخلوق. يعني عارفين، هقولها لكم معنى بسيط، يعني أنا أحب دايما أبسط المعاني لأن الغاية هي البيان. عارفين يا شباب، لما واحد يكون بيحب شخص يتقل عليه شوية، يزعل منه شوية، يهجره شوية، يعني يخصمه على أشياء تافهة، بيقول: لا يصح هذا في مقام الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نقول بأن المحبة هي أصل العبادة، لكن هذا لا يجوز أبدا في حق الله، فلا يكون بين العبد والمخلوق، أقصد فلا يكون بين الخالق والمخلوق.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. يعني يا شباب، يعني المفروض خواتيم الأعمال الصالحة، الإنسان عمل عمل صالح، فكيف يستغفر الله؟ لأن هذا يدل على أن الإنسان قد يقصر في عمله الصالح هذا، أو أنه يستغفر بشكل عام من تقصيره العام في حق الله. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة. فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولهذا قوام، طبعا هو يريد يا شباب أن يقول، يبين خطأ الذين يعبدون الله من جهة المحبة فقط. لا، جهة المحبة تستلزم كذلك الاستقامة على العبادة وشكر الله تبارك وتعالى على النعمة واستغفار الله من الذنب. فيريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الذين يظنون أنهم تكمل عبادتهم دون استغفار، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وأتقاهم وأخشاهم، ومع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يستغفر بعد أن أتم الحجة على خلقه به وبعد أن جاهد في الله حق جهاده. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من ذلك في ركوعه ويعني يعظم الرب تبارك وتعالى. قال: ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. طيب يا شباب، طبعا الأحاديث دي يا شباب كما قلنا ابن تيمية يذكرها وإن كانت ضعيفة من باب الاستشهاد فقط على المعنى، وإن كان أصل ما يستدل به هو من الكتاب والسنة، نبهت على هذا كثيرا جدا. وقد قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء، أو التي كان يختم بها المجلس والوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر القاعدة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن لا يجعلنا ظهيرا للمجرمين، وأن يتم علينا الخير بطلب العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله يا شباب عندنا يعني هناخد أجازة كده 4 أيام تقريبا أو 5 أيام، حتى نعطي فرصة للشباب إن هم يراجعوا هذه الكتب. وأريد منكم ألا تكثروا الكتب عليكم، عندكم الآن 6 كتب. الكتب مهمة جدا ومحورية، كل كتاب في بابه أساس ويعتبر جامعا في بابه، فأريد منكم أن تعيدوا قراءة الكتب وأن تستخلصوا منها الفوائد والقواعد، ثم بعد ذلك أن تقرأوا هذه الكتب مع أهليكم في البيت، مع أصحابكم في العمل، مع الناس في المسجد، يعني أو حتى تستخلصوا منها المعاني التي تناسبهم دون الدخول في تفاصيل لا يحتاجونها أو ربما تشكل عليهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب وأحسن الله إليكم. وعندنا أجازة إن شاء الله تقريبا 4 أيام، ثم نعود مع إما مع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن أو وأولياء الشيطان، أو مع سلسلة كتب هي تعتبر رسائل قصيرة في أبواب أعمال القلوب وتزكية النفس والعبادة. وسأوافيكم إن شاء الله بأخبار هذه الدورة يعني قبل أن نبدأ بها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.